راح نشوف سيدي لانشينج ل ماهر فايز، بنشوفه سوا وبنرجع. سبحك لأنك خلقتني إنسانا كمحب للبشر. إني أشم أعجاب إجلال وخشوع، أصرخ عليم أنت أيها الرب يسوع. كتر أغانيك يا مسافر أحلف ترحال، شد الأوتار للصعب خلي متشال. حصننا يا أم الدنيا، شعبنا يا أجمل شعب، أجمل شعب. أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك، أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك. دي الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك. أنا حيدي يا شمس الحياة،